81. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا في هذه الآيات المباركات من سورة آل عمران: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: لما أنزل الله جل وعلا قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قالت اليهود: يا محمد، افتقر ربك فسأل عباده القرض؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وروى ابن إسحاق عن ابن عباس أيضا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أتى اليهود في مدراسهم فوجدهم قد اجتمعوا إلى حبر من أحبارهم وهو في نحاس، فقال له أبو بكر: يا في نحاس، اتق الله وآمن، والله إنك لتعلم أنه رسول الله وقد جاء ذلك في كتابكم. فقال فنحاس عليه لعنة الله: ما بنا إلى الله من حاجة، فنحن عنه أغنياء لا نحتاج إليه وهو يحتاج إلينا، إلى بقية كلامه الكفري الضال. فلطمه أبو بكر رضي الله عنه على وجهه وقال: لولا العهد الذي بيننا وبينكم لقتلتك. فذهب فنحاس يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، قال: يا رسول الله، إنه قال قولا خبيها وقولا قبيحا، ما تمالكت نفسي إلا أن لطمته. فجحد فنحاس وقال: ما قلت هذا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وهذه الآية لا شك أنها في اليهود، وأن هذا من مقولتهم، قبحهم الله وأخزاهم وأذلهم، فإنهم أجرأ الناس على الله ومن أخبث الناس منطقة. فقد قالوا إن الله فقير وهو الغني جل وعلا، ونحن أغنياء، وهذا من شدة ضلالهم، وإلا هم يعلمون أن الله هو الغني الحميد وأن ما بهم من غنى فهو من الله، ولكن هذا لشدة كفرهم وتعنتهم وجحودهم وخبثهم عليهم من الله ما يستحقون، فقالوا إن الله فقير أي محتاج، والله جل وعلا هو الغني، ولله ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما ملكه جل وعلا وتحت تصرفه، وهو الغني الذي لا تنقص خزائنه، كما جاء في الحديث الذي في البخاري أن يديه جل وعلا سحاء الليل والنهار، تعطي بالليل والنهار، وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم ما أنفق الله منذ أن خلق السماوات والأرض إلى يومنا هذا؟ ما نقص مما عند الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، إذا وضعت إبرة داخل البحر ثم أخرجتها كم تخرج معها؟ تخرج معها نقطة واحدة من الماء، ما تنقص البحر. فهو الغني جل وعلا، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولكن هذا من خبثهم وقبحهم قبحهم الله، فإن الله جل وعلا هو الغني وهو المستحق لصفات الكمال، ولله المثل الأعلى جل وعلا. وهكذا النفوس المؤمنة ترهب من هذه المقولة وتقشعر منها، لأنها تؤمن بالله ربا وتعرف غناه وملكه جل وعلا، ووصفوا أنفسهم بأنهم أغنياء وكذبوا، هم الفقراء حقا، وكل أحد فقير إلى الله جل وعلا، فما بك من نعمة فمن الله، المال الذي عندك هذا الذي أعطاكه الله جل وعلا، ولو شاء لسلبه منك، كل نعمة عندك فهي من الله، ولو شاء لسلبها في طرفة عين، ما تملك شيئا ولا تستطيع أن تمسك شيئا منها، ولكنه الكفر نعوذ بالله. ولهذا المؤمن يجل ربه ويعظم ربه ويرهب ويقشعر جلده من مثل هذا الكلام الخبيث، بل الله هو الغني يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، له ملك السماوات والأرض وما بينهما جل وعلا. قال: سنكتب ما قالوا، وهذا تهديد من الله، سنكتب ما قالوا، ستكتبه ملائكتنا، لأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لأن الملكين عن اليمين وعن الشمال قعيد، وقد أعدوا لهذا، واحدهم عتيد أي قوي قادر على ما أسند إليه. سنكتب ما قالوا، وهذا من عدل الله جل وعلا، وإلا فإنه يعلم أعمالهم ولا يخفى عليه شيء منها، وقد أحصاها عليهم ولو لم تكتب الملائكة، لكنه يقيم عليهم شاهدا، ولهذا يوم القيامة يقول له، يقول جل وعلا الإنسان: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فيقرأ كتابه وما عمله يراه بأم عينه لا يجحد منه شيئا. سنكتب ما قالوا، وقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، قال جل وعلا: وقتلهم الأنبياء أيضا، وسنكتب قتلهم الأنبياء بغير حق، وقوله بغير حق صفة كاشفة وليست مقيدة، بمعنى أنها تكشف أن قتل الأنبياء ظلم وجور وليس بحق، فالأنبياء لا يجوز قتلهم، ومن قتلهم فقد قتلهم بغير حق، قتلهم بالظلم، وقد قتلت اليهود، قتلوا بعض أنبياء الله، وهذا من خبثهم قتلوا زكريا وقتلوا يحيى وقتلوا بعضا من الأنبياء، وقد أخبر الله عز وجل عنهم بذلك، وهذا دليل على شدة خبثهم، لم يكتفوا بالتكذيب بل تجاوزوا ذلك إلى أن قتلوا رسل الله وأنبياء الله، هذا دليل على من طوت عليه قلوبهم من الكفر والشر، نعوذ بالله من ذلك. فتوعدهم وتهددهم لأنه سيكتب قولهم الخبيث ويكتب عملهم وأعمالهم، ومنها قتل الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق يوم القيامة. وهذا من باب الاستهزاء بهم وتوبيخهم، ذوقوا عذاب الحريق، هذا دليل أنه عذاب يحرق أبدانهم ويأتي عليهم جميعا. ولولا أن الله كتب على أهل النار الذين هم أهلها ألا يموتوا لماتوا، ولكن الله قضى أنهم لا يموتون فيها، لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيستريح من العذاب ولا يحيا حياة طيبة، وإلا يتمنون هالموت ولكن لا يمكن، بل هم في مزيد من العذاب نعوذ بالله. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، كلما يمر عليهم يوم أو لحظة فهم يزدادون عذابا فوق العذاب الذي كانوا فيه، عذاب يحرقهم لأنهم قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم وقتلوا أنبياء الله، فما يغنيهم قولهم وبجاحتهم وما فعلوه، الحياة الدنيا ممر ومعبر، سنوات ثم بعدها جزاء العمل، فقد خابوا وخسروا ومأواهم النار وبئس المصير. قال جل وعلا ذلك بما قدمت أيديكم، ذلك أي ذوق عذاب الحريق، إحراقهم بالنار وذوقهم له وتجرعهم للعذاب، ذلك بسبب ما قدمت أيديهم، الباء للسببية وماء مصدرية أو موصولة، فذلك هذا العذاب وعذاب الحريق بسبب ما قدمتموه، بسبب الذي قدمتموه، أعمالكم التي عملتموها في الدنيا من قولهم الكهري إن الله فقير ونحن أغنياء، ومن قتلهم الأنبياء بغير حق، إلى غير ذلك من كفرهم وضلالاتهم، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد جل وعلا، الله ليس بظلام للعبيد، لا يظلم أحدا شيئا، كما قال جل وعلا إن الله لا يظلم الناس شيئا، وإنما هي أعمالهم أعمال العباد يوفيهم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فما ظلمهم الله وما ربك بظلام للعبيد، ولكن ظلموا أنفسهم، فهذا العقاب وهذا العذاب الشديد هو مقابل أعمالهم جزاء بما كانوا يكسبون. ثم قال جل وعلا الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، وهذا دليل على أن اليهود قد جمعوا بين أنواع شتى من الضلال، فوصفوا الله بأنه فقير تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وقتلوا الأنبياء بغير حق، وكذبوا على الله وقالوا إن الله عهد إلينا، معنى عهد إلينا يعني أوصانا، وعهد إلينا عهدا وميثاقا، يعني يدلسون على الناس كأنهم يقولون عهد إلينا في التوراة وفيما أنزل إلينا، وهم كذبة فجرة، هم يقولون عهد إلينا يعني أوصانا وأمرنا كتب لنا أو جاءنا في كتابنا عهدا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان، عهد إلينا لا تؤمنوا برسول، إذا جاءكم رسول يقول إنه رسول من عند الله فلا تؤمنوا به ولا تصدقوه حتى يأتي بقربان تأكله النار، والقربان اسم لما يتقرب به إلى الله من نسيكة من ذبيحة أو صدقة أو نحو ذلك. وقد جاء عن ابن عباس أنه قال إنهم قالوا لن نؤمن لك حتى تأتينا بقربان، تأتي بقربان ذبيحة نسيكة أو صدقة أو شيء تتصدق بها لله فتنزل نار من السماء فتأكلها ونحن نرى. فالله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول إذا جاءنا وقال إنه رسول من رب العالمين حتى يأتي بقربان يتقرب به إلى الله من ذبيحة أو مال أو صدقة أو غير ذلك، ثم تأتي نار من السماء فتأكله ليدل على صدقه. وهذا من تعنتهم، قبحهم الله. وهذا هو معنى قولهم حتى تأتينا بقربان تأكله النار. وقد كان في الأمم السابقة كانت الغنيمة خاصة حرام على عليهم، لا يأكلونها ولا يجوز لهم أن يأخذوها. وإذا انتهت الحرب نزلت ولم يغل أحد شيئا من الغنيمة من المال الذي تركه العدو، نزلت نار من السماء بيضاء فأحرقته. فهؤلاء من تعنتهم يطالبون، يقولون كذبا على الله وافتراء بأن الله عهد إليهم وأوصاهم بما أنزل إليهم أن لا يؤمنوا لرسول حتى يأتي بقربان بشيء يتقرب به من صدقة أو مال أو نحو ذلك فتنزل نار فتأكله ونحن ننظر إليه، إن ذلك نؤمن به ونصدقه. وهذا من تعنتهم، وإلا قد أخذ الله عليهم العهد والميثاق، هم بشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وما وقد أخذ الله العهد على اليهود والنصارى فيما أنزل على رسلهم في التوراة والإنجيل أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعثه الله، وأن يتبعوه وأن ينصروه وأن يتبعوا النور الذي أنزل معه. وقد جل الله لهم أمره وعرفوه لا يشكون فيه، كما قال الله جل وعلا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فاليهود والنصارى يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم مثلما يعرف الرجل ولده. ولذلك كل ما قالوه كله ضلال وكفر وحجج باطلة، يريدون أن يموهوا ويصدوا عن سبيل الله. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. قال جل وعلا قل قد جاءكم رسل من قبلي، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم قل قد جاءكم رسل من قبلي، لأن الله بعث رسلا كثر، حتى جاء في حديث أبي ذر أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كم عدد الرسل قال 314، وفي بعضها 315 نبي رسولا. فقال له كم عدد الأنبياء؟ قال 124,000 نبي. وكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كما جاء في الحديث الصحيح، إذا هلك نبي خلفه نبي. كانت الأنبياء في بني إسرائيل تقوم بهم مثل قيام العلماء في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذهب عالم جاء عالم. فقد جاءتهم رسل تترى ورسل كثر بالبينات بالحجج والبراهين الدالة على صدق نبوتهم. جاءتكم رسل من قبل، رسل وعدد كثير، بالبينات بالحجج والدلائل والآيات الموضحة المبينة أنهم رسل من عند الله، وبالذي قلتم ما تمنوه وطلبوه، طلبوا بعض الآيات فأنزلت عليهم ولكن لم يؤمنوا بل قتلوهم. ولهذا قال جل وعلا فلما قتلتموهم، وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين أنكم تريدون بينة وحجة على صدقهم وأنهم أنبياء فقد جاءوكم بالحجج والبينات والعلامات والدلائل الموضحات أنهم رسل من عند الله حتى لم يبقى شك، ومع ذلك قتلتموهم، فلما قتلتموهم؟ هذا استفهام وإنكار وتوبيخ، لأن هؤلاء الكفرة أعداء الله لا يريدون الإيمان أصلا ولو جاءتهم كل آية، وإنما يتعللون ويتحججون ويطلبون بعض الأمور، كل هذا من التعنت، وإلا هم لا يريدون الإيمان. فقد جاءتهم الآيات التي طلبوها من الأنبياء فلم يؤمنوا بهم بل قتلوهم. فلا يغرنك قولهم حتى تأتينا بقربان تأكله النار، فإن هذا مجرد تعلل وتحجج، وإلا سبقت كرسل وجاءوا بما طلبوه فلم يؤمنوا بهم بل تعدوا ذلك إلى قتلهم. فهم ليس قصدهم أنهم لم يعرفوا الحق ولم يتبين لهم، هم عرفوه وخالفوه عن علم وبينه، وقتلوا أنبياء الله ورسله، عليهم من الله ما يستحقون. قل فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين فيما تقولون أنكم تريدون الإيمان لكن تريدون آية، قد جاءتكم الرسل بما طلبتم فقتلتموهم، وهذا تكذيب لهم وإخزاء لهم، وبين أنهم كذبة فجرة غير صادقين فيما يقولون. لو كانوا صادقين لما جاءتهم الآيات البينات آمنوا واتبعوا، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله إلا أعطاه ما على مثله آمن البشر، ما من رسول يرسله الله إلا ويعطيه آية تدل على صدقه يؤمن بها البشر. ولهذا كل من كفروا بالأنبياء ولم يصدقوهم هم إنما كفروا جحودا وعنادا، وإلا قد استقر في قلوبهم أنهم رسل الله لا يشكون في ذلك ولا يتمارون فيه، لكن يظهرون ما يظهرون من باب العناد. قال جل وعلا: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك. هذا تسلية من الله عز وجل، تسلية لنبيه صلى الله عليه وسلم، لأنهم قد فعلوا به الأفاعيل، عليهم من الله ما يستحقون، كذبوه وطعنوا فيه وزعموا أنهم أهل الكتاب وأنه ليس رسول الله وأنه لم ينزل عليهم في ذلك شيء. ولا شك أن هذا يحزن، هم أهل الكتاب ظنوا أنهم سيقولون: نعم قد بشرنا بك وموجود وصفك عندنا في كتبنا، لكن قابلوا هذا بالتكذيب. فسل الله نبيه، سلاه تسلية: فإن كذبوك يا نبينا فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كذب رسل من قبلك وأعداد كبيرة، وقد جاءوا بالبينات الحجج القاطعة التي تدل على صدقهم، والزبر وهي الكتب بمعنى الكتب، والكتاب المنير قال المراد به التوراة والإنجيل، وهو من باب عطف الخاص على العام، فقد جاءت الأنبياء من قبلك بالكتب بالزبر أي الكتب. وهؤلاء الذين يحاجونك من اليهود والنصارى قد جاءهم كتاب منير، والمنير هو الواضح الذي ينير الحق ويوضحه ويبينه، والمراد به التوراة والإنجيل. فالرسل الذين كذبوا من قبل منهم من كان قبل اليهود والنصارى وقد جاءتهم البينات وجاءتهم كتب تدل على صدقهم، جاءوا معهم بالكتب التي تدل على صدقهم. وهؤلاء المكذبون بك من اليهود والنصارى قد جاءتهم كتب أو جاءهم كتاب يوضح الحق ويبينه، وهو التوراة لليهود والإنجيل للنصارى، فهو من باب توكيد إنزال الكتاب عليهم، وأن كتابهم يظهر الحق ويبينه ويدل عليه، لكنهم ما يريدون اتباع الحق وإنما يريدون الكفر، ولكن يظهرون أنهم أهل الكتاب وأنهم ما جاءهم ما يعرفون، وما ذلك إلا حسدا من قبل أنفسهم ومن عند أنفسهم، وإلا فإنهم يعرفون أنه رسول الله حقا، كما جاء عن بعضهم أنه قال: والله إني لا أعلم أنه رسول الله حقا أكثر مما أعرف ولدي أو ابني، لأنني لا أدري ما فعلت النساء، لكن أعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل أن من كتب الله عليه الشقاوة لا حيلة فيه، لكن ما هو المنهج معه؟ المنهج أن تدعوه إلى الله وتقيم الحجة عليه، تبين له الحق وتقيم حجة الله عليه، وهدايته ليست إليك. ولا تحزن لهذا ولا يضيق صدرك إذا رأيت أحدا نصحته فأعرض عنك أو سبك أو شتمك أو لم يقبل الحق، لا تحزن، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لكن أنت أديت الذي عليك وهو يجازيه ويحاسبه الله على عمله. نعم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ثم قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. هذا حكم الله، فقد حكم بالموت على كل نفس، فكل نفس ذائقة الموت ستتجرعه وتذوق طعمه، كما قال جل وعلا: كل من عليها فان. قال في غير ما آية: كل نفس ذائقة الموت. وهذا فيه عبرة وموعظة. فيا أيها الرجل، يا أيها الإنسان، يا أيتها النفس، ستذوق نفسك الموت، ولا بد. ولو نجا أحد من الموت لنجا منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قضى الله بالموت على من دونه، حتى إنه يوم القيامة أيضا يميت الملائكة ويميت ملك الموت ويبقى وحده جل وعلا، فيقول: لمن الملك اليوم؟ فيرد على نفسه: لله الواحد القهار. يقول: أنا الملك. وإذا تيقن المؤمن هذا، وأن نفسه لا بد أن تتجرع الموت يوما ما، عليه أن يسعى لإصلاح ما بعد الموت. ستنتقل من هذه الدار الدنيا، هذه الدنيا من الدنو، الدنيا يعني القربة، لأن هناك داران، هذه الدنيا القريبة والبعدة وهي الآخرة. فاقتضت حكمة الله أن تسعى في هذه الدنيا، هذه الحياة القربة، لما ينجيك في الحياة البعدة في الآخرة. وقد أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل لبيان هذا الأمر، فالحجة قائمة علينا يا عباد الله. فماذا أعددنا للآخرة؟ فكل نفس ذائقة الموت. ثم ماذا؟ إذا كان تذوق الموت ثم تصبح ترابا، الأمر هين. لكن يقول جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. توفون التوفية إعطاء الشيء وافيا تاما، يعني سيوفينا الله جل وعلا أجورنا وافية، بل سيضاعف للمحسنين، كما قال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فلن ينقص من حسناتك شيء ولن تظلم بوضع سيئات عليك، إنما السيئة بسيئة، فسيوفى الناس أجورهم يوم القيامة. ثم قال مفرعا على ذلك ومبينا حال الناجين يوم القيامة، قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، لأنه عند توفية العباد أعمالهم فريق في الجنة وفريق في السعير، فذكر الناجين فقال فمن زحزح عن النار. زحزح يعني أبعد ونحي، زحزحه الله عن النار يعني أبعده من النار ونحاه ونجاه من النار التي وقودها الناس والحجارة، فقد فاز أعظم الفوز، فقد فاز أعظم الفوز، لأن الله نجاه من النار التي وقودها الناس والحجارة، من النار التي اشتد حرها حتى إن نارنا التي نوقد منها هذه جزء من ست من تسعة من 69 جزءا، جزءا أو جزء من 69 جزءا من نار جهنم، نعوذ بالله، كلهن مثل حرها. فمن نجاه الله من النار فقد فاز فوزا عظيما. ولهذا قال جل وعلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، نال مبتغاه من الخير ونال الثواب العظيم ونال نعيما لا يستحقه بعمله. ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولهذا أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما يحزنون على فوت شيء في الدنيا، لو كانوا أفقر الناس في هذه الدنيا وأكثرهم بلاء وأمراضا ومصائب إذا دخلوا الجنة ما يحزنون على ما فات، لأن الله قد عوضهم بنعيم الجنة شيئا لا يقدر قدره. ولكن من حكمة الله أنه لا يزحزح عن النار ويدخل الجنة إلا من قدم عملا صالحا. فاستعد اليوم يا عبد الله، حافظ على دينك، أورد الله عز وجل بالعبادة، وحد الله، واحذر من أن تجعل له شريكا، احذر من الشرك أكبره وأصغره، حافظ على الصلوات الخمس، أدي الزكاة، صم رمضان، وحج البيت، وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وقم بأركان الدين واجباته، واجتنب المحرمات، وحافظ على دينك، عمرك قصير يا عبد الله، ولو عشت 100 سنة ثم بعد ذلك ماذا؟ الموت، والعبرة بموعد الموت. فجد واجتهد وأقم على الطاعة واجتنب المعصية، فعل الله أن يمنحك الفوز ويزحزحك عن النار بفضله وكرمه ومنه جل وعلا. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ثم قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما الحياة الدنيا الذي يتمسك بها الناس الآن ويعصون الله بسببها، أو يجبنون ويبخلون عن الإنفاق في سبيله من أجلها حرثا عليها، ويتقاتلون عليها ويتعادون عليها، هذه الحياة كلها متاع غرور، متاع، هي متاع تستمتع بها فترة معينة ثم تتركها وتذهب، ولكنها أيضا تغر. ولهذا قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي يتمتع به الإنسان ثم يزول ويذهب ويتركه وراء ظهره، إن ترك شيئا تركه الورثة، وإن لم يكن ترك شيئا تمتع بما تمتع به، فلا يجوز الاغترار بها. لا تغتر بالدنيا، الدنيا ليست دار مقر، لا تغرك، خذ منها ما تستعين به على طاعة الله عز وجل، لكن لا تجعل همك وسعيك وكدحك لها، كما قال بعض أهل العلم، قال اجعل الدنيا مثل الحمار الذي تركبه حتى يوصلك إلى حاجتك، تركبه تمتطيه حتى يوصلك إلى مرادك، لكن لا تجعله هو هدفك وغايتك تعلق به بها تتمسك بها وتعمل من أجلها وتغضب من أجلها وترضى من أجلها وتعطي من أجلها. لا، هي متاع غرور وزائلة ولا بد وذاهب وتاركها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم مالي مالي، يتكلم عن مالي، هذا مالي، قال وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأبليت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذاك أو وما سوى ذلك ذاهب وتاركه للورثة. حقيقة ليس لك من مالك إلا شيء تأكله فتفنيه في حياتك، تأكله وتستمتع به أو تشتري ملابس تلبسها حتى تبل الملابس وتستبدلها بأخرى أو شيء تتصدق به للآخرة، أما الباقي ما هم مالك، ترى الباقي ذاهب وتاركه للورثة يقتسمونه من بعدك، مال الورثة ليس مالك، لكن أن تسأل عن جمعه وتسأل عن إنفاقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والله المستعان، ذلك الإنسان يتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد، المراد بالخير المال. ينبغي الإنسان أن ينظر في أمره وأن يجعل الدنيا زاد يتزود بها للآخرة متى يستمتع بها، لكن لا يغتر بها ويركن إليها ويعمل من أجلها ويجعل حياته كلها من أجلها، لا، يحيا للآخرة ويسعى للآخرة ويستعين بهذه الدنيا على عمل الآخرة. ثم قال جل وعلا لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذه الآية كما في قوله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات وبشر الصابرين. نعم يا أخوان، لتبلون، الابتلاء هو الاختبار، وما يبتلي به الله عباده من المصائب والآفات، ولهذا قال لتبلون في أموالكم، لا بد يعرض الإنسان شيء في ماله، إما خسارة وإما ذهاب بعض ماله وإما يحترق بيته، يعني تقع له مصيبة في المال، يبتلى يختبر. وكذلك في أنفسكم، يصاب بالأمراض بالعاهات، سيحصل لكم هذا، ولهذا هذا خبر من الله يقتضي منا أن نستعد لهذا. بعض الناس ما يريد يصيبه شيء في هذه الدنيا، إذا وقع به شيء تجده يصيح وينوح، سبحان الله، هذا قد أمر قد قضاه الله. لا بد أن تبتلى يا عبد الله في أموالك في مالك، ولا بد أن تبتلى في نفسك، لا بد أن تصيبك المصائب، وهذا عبرة، يعني هذه حكمة من الله حتى ما تركن إلى هذه الدنيا. هذه الدنيا كلها مملوءة بالهموم والغموم والمصائب والكدر، ما تصلح هذه الحياة للبقاء الدائم، التي تصلح للبقاء هي الآخرة، هي الجنة، جنة الخلد. فالمؤمن يعتبر من هذا ويوطن نفسه عند حلول المصائب في ماله أو في نفسه أو في أهله أو في ولده، يوطن نفسه ويرضى ويحتسب، يصبر ويحتسب. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. أيضا أيها المؤمنون ستسمعون من الكفار، من المشركين الوثنيين، من اليهود والنصارى، ستسمعون منهم أذى كثيرا، يسبون ربكم إن الله فقير ونحن أغنياء، يسبون نبيكم صلى الله عليه وسلم، يسبون كتابكم، يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يسبون هذا الدين، يقول هذا الدين جاءنا بالإرهاب، جاءنا بالقتل، يصفونه بالتخلف، يصفون. لا بد أن تسمع أذن، ليس قليلا، أذن كثيرا. وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع من المشركين أذن كثيرا، قالوا ساحر مجنون صابئ، هذا الذي جاء به أساطير الأولين، أحاديث وقصص وخرافات الأولين، فقالوا له نحن وإياك كما قال الأول سم من كلبك يأكلك، وآذوه في عرضه وفي زوجه، وقالوا أنه ما قالوا. فلابد يا عبد الله أن توطن نفسك على هذه الأمور، وهذا لا يثنيك ولا يضعفك إذا سمعت من يسب الدين، سب دينه وينتقده ويستهزئ به، فهو ظالم مبين ولا شك في ذلك، وهو كاذب مفتري على الله، لكن أنت لا تضعف، فإنك على الحق تلزم الحق، فالحق هو حق أن يتبع، ولهذا لا يضعف الإنسان، ولهذا يدافع عن دينه ويدعو إلى الله عز وجل، ولا يثنيه ولا يهينه ولا يضعفه ما يسمعه من ذم الدين. اعتصموا بالله وبكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واستمسكوا بدينكم وعضوا عليه بالنواجذ، واصبروا حتى يستريح برنا ويستراح من فاجر، والدنيا قليلة مهما كانت، كما قال الله جل وعلا، قال ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا يا أخي، الله عز وجل قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أنت من مختبر لترتاح الآن؟ أنت ما خلقت إلا لتبتلى الآن، لكن الراحة بعد ذلك إن كنت من أهل الجنة. لا يسمعون فيها لغو ولا كذابة، ما تسمع في الجنة كلاما لاغيا باطلا ولا كذبا، لا تسمع إلا ما يسر الآذان ويشرح الصدور، لكن حكمة بالغة، هذه مواعظ من الله عز وجل يعظنا بها. أن بعض الناس يجهل يستغرب، يقول ألست على الحق، ألست على دين الإسلام على الحق، لماذا يقال كذا ويفعل به كذا ويحصل المسلمين كذا وكذا. هذه حكمة بالغة، ليبلوكم أيكم أحسن عمل، فلا يصدنك ولا يثنينك ما تراه ويعرض لك من مصائب في نفسك أو في مالك أو سب الذين كفروا لدينك. فاصبر واستمسك بالذي أوحي إليك إلى أن تلقى الله جل وعلا، وهذه موعظة وعظ الله بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكل ما كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لنا ونحن مأمرون به، وكل ما كان نهيا له فنحن منهيون عنه، لأن الله أنزل هذا الكتاب ليعمل به، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا، يعني من الكفار جميعا، لأن الكفار إما وثنيون عبدة أصنام وإما أهل الكتاب، فسيجتمع عليكم الفريقان وسيسبون دينكم ويذمونه ويتكلمون فيه، فلا يهمنكم ذلك. ولهذا قال جل وعلا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذا هو المنهج. ما هو الحل إذا سمعنا الذي يذم ديننا ويسبه؟ إذا وقعت فينا المصائب والابتلاء في الأموال أو في الأنفس، ما هو المنهج؟ ما هو المخرج؟ وإن تصبروا وتتقوا، تصبر على قضاء الله وقدره وعلى ما تسمع، وتتقي الله في عملك، والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب بالنواهي. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، سيصبر ويحتسب، يصبر على ما يصيبه من المصائب والبلايا، ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويسلم لقضاء الله وقدره، وأيضا إذا سمع الأذى والسب لدينه يصبر على هذا ولا يرده عن دينه أو يترك دينه من أجل ذلك ويشك فيه، وذلك من عزم الأمور. هذا المنهج من فعله صبر واتقى فإن ذلك من عزم الأمور. قال العلامة السعدي رحمه الله أي من الأمور التي يعزم عليها وينافس فيها ولا يوفق لها إلا أهل العزائم والهمم العالية، لأن العزائم جمع عزيمة، والعزم هو إمضاء الرأي وعدم التردد فيه بعد بيان السداد، المراد هنا العزم على الخير، ذلك من عزم الأمور، يعني من العزيمة على الخير، العزم والهمة، فلا يفعل ذلك إلا الموفقون. فاصبر على ما أصابك، على ما أصابك، واسمع على ما تسمعه من الأذى، وتمسك بدينك، وجد واجتهد، وكن صاحب همة وصاحب جد واجتهاد، فإن هذا من عزائم الأمور التي لا يوفق لها إلا الموفقون. والإنسان إذا التزم بالشرع وبما أمر الله به ورسوله وفق، فلا يضعف ولا يستكين، ويصبر حتى يلقى الله جل وعلا على دينه، فإن الأمر قريب، فإن الأمر قريب، والدنيا منقضية. ثم نعم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ومما يذكر في الآيات السابقات كل نفس ذائقة الموت، ما أورده ابن كثير رحمه الله عند قوله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال روى ابن أبي حاتم بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة. الصوت معروف شيء يسير مثل العصا، يسير، لا لا لا وزن له ولا حجم له. موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، خير من الذهب، من الفضة، من الفلوس، من النقود، من العقار، من كل شيء. موضع صوت واحد خير من الدنيا وما فيها. اقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وفي الصحيحين نحوه وعند ابن مردوية أيضا نحوه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أو ما يحب أن يؤتى إليه. منهج عظيم، تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليه. وجاء أيضا في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع إليه. إصبعك تغمسها في اليم في البحر ثم ترفعها، كل هذه الدنيا من أولها إلى آخرها هي مثل هذا الماء الذي يعلق بإصبعك من اليم، فالدنيا لا تساوي شيئا بالنسبة للآخرة أبدا. ولهذا ما تستحق أن يجعل الإنسان عمله لها وأن يحزن من أجلها ويرضى من أجلها وأن تكون هي همه. ومما ذكره أيضا المؤلف في الأذى ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمهر فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه أو على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. هذا فيه يعني تفسير للآية لتبلون، هذا الابتلاء الابتلاء علامة خير يعني ما هو علامة شر يعني، بل يبتلى الإنسان على قدر إيمانه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه، وإن كان في دينه لين خفف عليه، وإلا البلاء لابد منه، لابد من البلاء في هذه الحياة. ومما ذكره ابن كثير رحمه الله ذكر قصة طويلة في البخاري، يقول روى البخاري في صحيحه عند تفسير هذه الآية حديثا مطولا، وساق فيه أن أسامة بن زيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار وعليه قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر، لأن بعد وقعة بدر دخل الناس في الإيمان، لكن قبل وقعة بدر كان عبد الله بن أبي والمنافقون كانوا باقين على كفرهم، لكن لما وقعت غزوة بدر وأذل الله الكفر نجم النفاق في المدينة، أظهروا الإسلام ظاهرا وهم في الباطن كفار، خافوا، فما ظهر النفاق إلا بعد غزوة بدر، ولهذا يقول الراوي وكان ذلك قبل وقعة بدر. وقال حتى مر النبي صلى الله عليه وسلم بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، وإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان، عبدة الأوثان واليهود والنصارى واليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس أجاجة الدابة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يركبها، خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، غطى أنفه بردائه، وقال لا تغبروا علينا، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أبي أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذنا في مجالسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، كادت تكون معركة بينهم، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا، ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب، يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا، فقال سعد يا رسول الله ائف عنه واصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاءك جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أو هذه يعني هذه المدينة اصطلحوا على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة، يعني قبل أن تأتي اتفقوا على أن يجعلوا عبد الله بن أبي ملكا عليهم هذا المنافق، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك الذي فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى كما قال الله تعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله حتى أذن الله فيهم إلى آخر ما أورده رحمه الله. فهو يريد أن يفسر يعني الصبر على الأذى، الإنسان لازم يصبر على دينه وعلى ما يناله في الدين، ويصبر ويحتسب ذلك في ذات الله، لكن لا يضعف عن الدعوة إلى الحق وإلى العمل بالحق وإلى القوة بالحق. ثم قال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. أخذ الله ميثاق، والميثاق هو العهد الشديد المؤكد. فقد أخذ الله عهد أهل الكتاب، وأهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى، أخذ الله عليهم عهدا وميثاقا شديدا مؤكدا في كتبهم: لتبيننه للناس. لتبيننه أي تبين الحق للناس، وقيل لتبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن محمد رسول الله، قيل لتبيننا أن القرآن من عند الله، والصواب لتبيننه الحق كله، بما في ذلك أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، وأن ما أنزل عليه هو الحق، وأن دينه هو الحق. فأخذ الله عليهم الميثاق والعهد في ذلك، لتبيننا من البيان والإيضاح والإظهار، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والكتمان هو ضد الإظهار، هو الإخفاء. فأخذ الله عليهم العهد أن يبينوا ولا يكتموا، ولكنهم نبذوه وراء ظهورهم. والنبذ هو الطرح والإلقاء، هذا إشارة إلى أنهم تركوا العمل به. هذا العهد والميثاق طرحوه وراء ظهورهم وتولوا وتركوه، يعني لم يقوموا بالبيان ولا بالإيضاح، بل كتموا وحرفوا وبدلوا. وهذه الآية وإن كانت في أهل الكتاب، لكن أيضا هي في أهل الإسلام، لأن أهل العلم يقولون: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، فما أخبر الله به أو أمر به الأمم السابقة أو نهاهم عنه فهو لنا إلا إذا قام في شرعنا خلافه. ولهذا هذه الآية شديدة على أهل العلم، أخذ الله الميثاق على العلماء وأهل البصيرة أن يبينوه للناس ويدعو الناس إليه وأن لا يكتموه ويخفوه. ولهذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار، نعوذ بالله. الجزاء من جنس العمل، لما أغلق فاه عن قول الحق ألجمه الله بلجام من نار، هذا الفم الذي سكت عن بيان الحق. وجاء في حديث بعض طرق الحديث: من كتم علما ولو لم يسأل عنه. تعيش في أقوام وترى أنهم يعملون بالمنكر، لا بد أن تبين الحق وأن تدعو إليه وأن تظهره، عملوا به أو لم يعملوا. اهتداؤهم واتباعهم للحق هذا ليس إليك، لكن أنت عليك البيان، إقامة حجة الله ودعوة الناس إلى الحق لعلهم يهتدون، أو على الأقل معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون. فعلى من علمه الله كان عنده علم أن يتقي الله في نفسه وأن يبين الحق وأن يدعوه ولو غلب على ظنه أن الناس لن يستجيبوا له، ولا يسكت عن بيان الحق. يقول الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. اشتروا، الاشتراء بمعنى الاستعاضة، اشترى شيء يعني استعاض عن المال بالسلعة. فكذلك هؤلاء اشتروا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا، وهو الرئاسات، أنهم كانوا رؤساء قومهم أهل الكتاب، الأحبار والرهبان كانوا هم كبراء قومهم، كانوا يدفعون لهم الأموال ويدفعون لهم العطايا وكانت لهم رئاسة قومهم وهم يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأنه يجب أن يؤمن به، لكن يعلمون أنهم لو اتبعوه وآمنوا به لترتب على هذا أن تذهب رئاستهم والناس يؤمنون ويتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، تنقطع الأموال التي تأتيهم والعطايا، فاستبدلوا الإيمان بالثمن القليل والدنيا كلها قليل، وهذا دليل على حبهم للمال وعلى خبثهم، ولهذا الله مقتهم قال واشتروا به ثمنا قليلا، والله اشتروا بالإيمان بالله وبرسوله واتباع النبي اشتروا بذلك ثمنا قليلا، استبدلوا الإيمان بشيء لا قيمة له، هذه الرئاسات والأموال التي تأتيهم، فبئس ما يشترون، بئس من أفعال الذم، قبح وساء ما يفعلون ما يشترون، بخسوا واشتروا الإيمان وهو السلعة الغالية النفيسة، استبدلوها بالكفر بالدنيا بالثمن القليل الرديء، فبئس ما اشتروا وبئس ما أخذوا، هذا ذم لهم، وكذلك هو ذم للعلماء الذين يداهنون في بيان الحق ويسكتون عن بيان الحق من أجل شيء من الدنيا ولا يبين الحق خشية الناس أو خشية أن تنقطع المصالح، يجب بيان الحق والقول به. ثم قال ولا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فسرها ابن عباس بأن هذه في اليهود، أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور فكتموا ولم يبينوا له الحق، ورجعوا فرحين يظنون أن ذلك يخفى، فقال ولا تحسبن الذين يفرحون، وهم اليهود والنصارى على هذا التفسير، بما أتوا من القول وما أتوا من العمل الذي سئل عنه، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يثنى عليهم بأنهم أهل الكتاب وأنهم قالوا الحق وهم لم يقولوا الحق. وجاء عن ابن عباس وجاء عن أبي سعيد الخدري وزيد وغيره أن هذه آية في المنافقين الذين يتركون الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رجع من الغزو جاءوا إليه وحلفوا له وأنهم كانوا كذا وعندهم عذر وكذا وكذا، فيرضى عنهم أن يأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم بظواهرهم ويقبل عذرهم، فيظنون أنهم فهم يفرحون بما أتوا من عدم الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا بما قالوا، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يحبون أن يثنى عليهم وأن يحمدوا بشيء لم يفعلوه، أنهم غزوا وفعلوا. والصواب أن يقال إن الآية إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذه الآية تشمل اليهود وتشمل المنافقين وتشمل كل أحد، ولهذا جاء في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، بل هو في صحيح مسلم قال ما من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها أنا أفعل وأنا عندي وأنا وأنا لم يزده الله إلا قلة. وفي الصحيحين المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، المتشبع بعض الناس شبع يقول أنا عندي وأنا فعلت وهو كذب، هذا مثل الذي يلبس ثوبين زور ما هي له، يلبس ثياب جميلة وهي ما هي له أخذها من غيره ويظهر للناس أنها له، فيجب الإنسان يتقي الله يا أخي، قل الحق. ولهذا هذه من صفات المنافقين الذي يحب أن يفرح بما يأتيه من الشر والقبائح وما ليس له بما أتاه، ويحب أن يحمد بما لم يفعل، لا الإنسان ما يحمد إلا على فعله وعلى ما أصاب به الحق. قال فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، لا تظننهم بمفازة يعني بمنجات وسلامة من العذاب، بل سيصيبهم العذاب على هذا، وما لهم ولهم عذاب أليم، لن ينجيهم هذا الفعل من العذاب ولن يفوزوا ولن ينجوا، بل لهم عذاب أليم أي مؤلم شديد عند الله عز وجل يحل بهم. فما الذي نفعهم؟ لا ينفعهم كونهم يحبون أن يحمدوا مما لم يفعلوا، لأن لهم عند الله عذاب شديد. ثم قال ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. لله ملك السماوات والأرض، هو الذي يملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، وهو على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وهذا دليل على عموم ملكه، وأن الواجب على المسلم أن يلجأ إلى الله ويسأله مما في يده، ونقتصر على هذا القدر ونستمع للسؤال. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم. يقول السائل: هل يصح قول أن الزيادة في المال قد يكون أيضا من البلاء أو الابتلاء؟ قال: وما هي صفته إذا صح هذا القول؟ ولا شك أن زيادة المال أن فيها زيادة محاسبة على العبد، لأنه من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولذا جاء في الحديث أن أصحاب الجد محبوسون، وأن فقراء الصحابة يدخلون الجنة قبل أغنياءهم بخمسمائة عام أو نحو ذلك. ولكن من أخذ المال بحقه وأنفقه بحقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم المال الصالح الرجل الصالح. وقال: لا حسد إلا في اثنتين، وذاك الرجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في وجوه الخير. لكن لا شك أن كثرة المال أنها ابتلاء، لأنها تكون الحقوق والواجبات عليه أعظم والمسؤولية أعظم. والله أعلم.